تعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة الكهف والحمد لله، ونشرع في هذا اللقاء في سورة مريم. سورة مريم نسبة لمريم عليه السلام اختلف العلماء فيها، فالأكثر العلماء على أنها ليست نبية، وذهب القرطبي إلى أنها نبية لأن الله عز وجل أوحى إليها، لكن قلنا هذه ليست، لا يوجد تلازم بين الوحي وبين النبوة. لما؟ لأن النحو عفوا لأن الوحي يطلق على الإلهام، ويطلق على الإرسال يعني بملك، لأن الوحي هو ما كان بخفاء ولطف، ما كان بخفاء ولطف. والله عز وجل يقول: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، وهي ليست بنبية. وهذه السورة ذكرت عدة أنبياء، كم ذكرت قصص أنبياء؟ طيب يحيى، زكريا، إبراهيم، إسماعيل، عيسى، تفصيلا تقريبا خمسة، تقريبا خمسة. لذلك بعضهم يقول الحروف هذه التي في بداية السورة دلالة على شيء، فالحروف خمسة والأنبياء الذين ورد تفصيلهم هنا خمسة، هكذا بعضهم يقول. فبعضهم يقول هذه الحروف المقطعة، أو بعضهم يسميه الحروف النورانية، يقول هي تدل على دلالات لما في السورة، تدل على دلالات ما في السورة. هذا عند من قال أن لها تفسير، ومر معنا هذا في بداية سورة البقرة أنها إما تفسر وإما لا تفسر، ثم من فسرها اختلفوا في تفسيرها. وهذه السورة مكية، وعدد آيات هذه السورة 98 آية. ونلاحظ أن هذه السورة تميزت بشيء يدرسه علماء الأصوات، وهو أن هذه السورة ختمت بالألف، واضح؟ زكريا، حفية، شقية، سمية، عتية، سوية، عشية، تقية، إلا عند قضية مهمة فتغير النظام الصوتي. يقولون تغير النظام الصوتي حتى يتنبه الإنسان. لماذا تغير النظام الصوتي هنا؟ حتى يركز على المقطع الذي فيه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتهون. تغير النظام الصوتي لأن القضية قضية عقدية ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، وهذا قلت لكم يدرسه علماء الأصوات، وعلماء يعني وعلم الأصوات بعضهم يدرجه ضمن علوم اللغة العربية، وبعضهم يدرجه ضمن علوم القرآن، وهو مشترك بين هذا وهذا، واضح؟ وهذا نلاحظ أغلب الأبحاث الآن المعاصرة يذكرون دلالة الصوت على المعنى. فمثلا دع، تلاحظ أن الدع هو دفع الإنسان من الخلف، وإذا دفعت الإنسان من الخلف يأتي بصوت شبيه بالدع، واضح؟ وبعضهم مثلا يقول هماز مشاء بنميم، اختير مشاء للتفشي، والنميمة تنتشر وتفشو بين الناس، وهكذا صرصر، هذه كل ما دل على التكرار، ونلاحظ صوت الريح يقولون فيها صرصر، وهكذا. فغالبا يدرسها علماء الأصوات. ومن أفضل الكتب في هذا الباب اسمه دراسات صوتية، هي رسالة دكتوراه للدكتور غانم قدوري، دراسات صوتية عند علماء التجويد، واضح؟ هذا من أفضل الكتب. وهناك كتاب لكن نسيت الاسم، وهو أثر أحكام التجويد على المعنى، أثر أحكام التجويد على المعنى، يعني الإخفاء، الإقلاب، الإظهار، المد. يعني الآن لو إنسان نظر إلى المد، عندنا مد لازم الكلمة بأقسامه، فهذا ست حركات. فبعضهم يقول يعني يذكر له دلالات، كمثال مثلا دابة، وما من دابة، فهذا المد يدل لك يعني وأنت تقرأه وما من دابة، فتستحضر في عقلك الإنسان والحيوان والطير والحشرات ومن في البحار، وأنت تمد هذا، واضح؟ كذلك مثلا بعضهم يقول على خلاف في هل هذا إعجاز أم لا، مثلا قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طيب المد في الضالين وهم يهود نصارى، النصارى والضالين والمغضوب عليهم لا مد منه. والواقع أن المد هذا يقول يدل على الكثرة، واضح. فالنصارى أكثر، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامة الساعة أن لا تقوم الساعة إلا والنصارى هم أكثر أهل الأرض، واضح. إذن فبعضهم يذكر مثل هذه الدلالات، بل بعضهم يذكر دلالة الإدغام والإخفاء والإخلاب ونحو ذلك، واضح. فلها معاني هذه، يعني قد هذا من باب الاجتهاد أو ما نسميه من ملح العلم، من ملح العلم لا من أصوله، إلا أن قلت لكم علماء الأصوات يذكرون لذلك، وكذلك علماء تعرفون يدرسوا العربية علم الدلالة، عندنا الدلالة منها من أقسامها علم الدلالة الصوتية، الصوت هذا يدل على المعنى، ومن من تكلم في هذا الفن ابن جني أول، يعني يقولون من ذكر ذلك وذكر أن الأصوات لها دلالة على المعاني. طيب هذه السورة بدأ الله عز وجل بهذه الحروف، الحروف النورانية والحروف المقطعة، ثم ذكر الله عز وجل قصة زكريا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة مريم عليها السلام. كافها يا عين صاد. قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف، يعني هذه الحروف مر معنا أن البعض يقول هذه الحروف تدل على كلمة، فالكاف من كريم أو من كبير أو من كاف، الله عز وجل كاف، والهاء من هادي، والياء من علي، يعني الله عز وجل علي، والعين من عزيز أو عليم، والصاد من صادق. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه يا كاف ها يا عين صاد، هذا ذكره الطبري لكن ينظر في صحته سنده. نعم. الله ليس علي بن أبي طالب، واضح. الله علي، واضح. نعم العلي ليس علي بن أبي طالب، لأن علي أصلا كان يدعو به، فكيف يقول كان يقول العين يبدأ بالكلمة تبدأ بعين. نعم. لا هو قال والياء من عسلت والياء من علي، يعني لكن المقصود هنا العلو. نعم. فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء التي اقتبعت منها هذه الحروف، ويذكرون شواهد لذلك في اللغة، واضح. قالت وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني وإن كان، واضح. وكذلك يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فقال أق، فقالوا هذه إذن حروف تدل على كلمات. نعم. في كيف هاي هذا إننا أمر متعلق به في حوزة قائمة، إذا وصل إلى شروطه يجوز إلى يزيله يرفع يعني فاقد كيف حياة صار خمس مرات ويفعل كذا، يقول أنه لا يصيبه يعني بأي إلاج. هل هذا قلنا إذا كان إذا يقصد أن هذه أسماء، يعني هي حروف تدل على أسماء الله سبحانه وتعالى، فدعا بأسمائه، قد نقول بالجواز، لكن هذا لا نفتح الباب لأي أحد. في الغالب يأتي الآن لا يصيبه فأصابه، ثم قد قلنا، لكن ينظر إلى اعتقاده، ليس كل من قرأ كذا يعني يعتقد كذا، واضح. فبعضهم ربما لا يدري يعرف أنها قرآن، واضح، وإنما يجري بها العادة. لكن هذا إذا قلنا ثبت عن علي فقد يكون له أصل. نعم. ذكر تقدير هذا ذكر عبده زكريا وصفه بالعبودية عبده زكريا وصف طبعا هو بالهمز، هذا قراءة نافع. نعم. عبده زكريا وصفه بالعبودية تشريفا له. نعم. وإعلاما باختصاصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمتي، فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول. وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه وقبول العامل عن العمل بعد تهيئته له. نعم بعد تهيئه لهذا العمل. نعم. إذ نادى ربه يعني دعاه نداء خفيا أخفاه، لأن الله يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، أو لئلا يلومه الناس على طلب الولد. وهن العظم أي ضعف، واشتعل استعارة للشيب من اشتعال النار. ولم أكن بدعائك رب شقيا أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم، فاستجب لي في هذا، فتوصل إلى الله بإحسانه القديم إليه. وإني خفت الموالي. من أسباب إجابة الدعاء أن يظهر الإنسان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر نعمه التي سبقت عليه والمتوالية عليه، ثم يدعو الله عز وجل. وإني خفت الموالية يعني الأقارب، قيل خاف أن يرثوه دون نسله، وهذا ضعيف لأن الأنبياء لا يورثون. وقيل خاف أن يبيعوا الدين من بعده، وهذا قول الأكثر. من ورائي أي من بعدي، عاقرا أي عقيما، فهب لي من لدنك وليا يعني وارثا، يرثني قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهذا أرجع لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وكذلك يرث من آل يعقوب العلم والنبوة، وقيل الملك، ويعقوب هنا هو يعقوب بن إسحاق على الأصح. رضي يعني أي مرضي، فهو فعيل بمعنى مفعول. سمية يعني من سمي باسمه، يعني لم يسمى بهذا الاسم قبله يحيى. وقيل مثيلا ونظيرا، والأول أحسن هنا. أن يكون لغلام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعظم امرأته، فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادر في العادة. وقيل سأله وهو في سن من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ، يعني قد أصبح كبير، يعني بين الدعوة وبين الإجابة سنوات. عيتية قيل يبصن في الأعضاء والمفاصل، وقيل مبالغة في الكبر. كذلك الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك، تصديقا له فيما ذكر من كبري وعظم امرأته، وعلى هذا ينقف على قوله كذلك، ثم يبتدئ قال ربك، هذا إذا قلنا الكاف في موضع رفع. وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال، وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين، اجعل لي آية، فعلى هذا لا يقف، قال كذلك قال ربك هو علي هين. نعم. اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأته سويا أي سليما غير أخرف، وانتصابه على الحال من الضمير في تكلم، والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخرف. وقيل إن سويا يرجع إلى الليالي أي مستويات، فأوحى إليهم أي أشار. وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام، هذا قول، والصحيح أنه كان يتكلم لكنه لا يكلمهم بغير الذكر، يذكر الله عز وجل، لكن الكلام الآخر لا. واضح. أن سبحوا قيل معناه صلوا، والصبحة في اللغة الصلاة، وقيل قولوا سبحان الله. يا يحيى التقدير، قال الله ليحيى بعد ولادته يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بقوة أي في العلم به، في العلم به والعمل به. وآتيناه الحكم صبيا، قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوة. إذن على هذا يعني نبوة يحيى عليه السلام خالفت يعني عادة الله في الأنبياء، يعني لن ينبأ بعد 40. لا، نقول الآن نبوة باعتبار أنه سيكون نبيا في المستقبل. نعم ماذا فيه؟ أي التوراة؟ خذ الكتاب، خذ الكتاب يا إحياء، خذ الكتاب بقوة. نعم هو قال خذ الكتاب بقوة يعني التوراة. التوراة نعم، وهذا بعده واضح أن يعمل بالتوراة، واضح يعني لا لا، أن الأنبياء جاء في الحديث أن الأنبياء أرسل على 104 كتب، واضح، وأنزل عليه أكثرها أنزل على شيت أو شيث، واضح. وحنانا قيل معناه رحمة، وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان. وزكاة أي طهارة، وقيل ثناء كما يزكى الشاهد. وقيل ثناء، نعم نعم تخفى عليه. طبعا قد يقول هذا الكلام ومر معنا في قوله ابن عباس في قوله باسط، صح أظن، لا الرقيم، لا أدري ما هو. ابن عباس قد يكون يعلم لكن لم يترجح لديه فيقول أنا لا أدري ماذا، واضح. كما أن يعني ما أثر عن أبي بكر وعن عمر أي سماء تظلني في الأب، لا يعرفون الأب وهم عرب لكن لا يعلمون حقيقة ذلك، واضح. لا لا، الآن هو فسره، قيل معناه رحمة وقيل حنان، يعني هذا يعني بعضهم يقول، هناك بعضهم يقول أنه اسم ليحيى، يعني إيش معنى اسم، يعني مشتق جيء يحيى من هذا من حنان. طيب ثم انتقل المؤلف إلى ذكر قصة مريم عليه السلام. واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن، إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلت منهم وانفردت مكانها شرقيا أي إلى جهة الشرق، ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق. يقولون انظر مريم عندما اعتزلت علمت أين تتوجه، أين الوجهة، وجهة العبادة معروفة، أما وجهة الولادة في أي مكان ما في شيء، واضح، مكان قصير. نعم. فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وقيل عيسى، والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة. البغوي يقول خذ الكتاب بقوة أي التوراة وهو صغير، يعني أوتي فهم التوراة، واضح. قال بعض السلف من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيا، واضح. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك. وقيل إن تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم، وهذا ضعيف بعيد، ليهب لك غلاما زكيا، هو عيسى عليه السلام، وقرئ ليهب بالياء والفاعل فيه هو ضمير الرب عز وجل، وقرئ بهمزة المتكلم وهو جبريل، وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها، أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. ولم أكو بقيا، البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا، ووزن بغي فعول. ولنجعله آية، الضمير للولد، واللام تتعلق بمحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك. فحملته يعني في بطنها، وكانت مدة حملها 8 أشهر. وقال بعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أقل، وبعض المفسرين يقول حملت به كما تحمل أي أنثى، بل بعضهم يقول في لحظة. نعم. وقال ابن عباس، انظر الآن هذا قول ابن عباس، حملته ولدته في ساعة، وبعضهم يرد ذلك، واضح يرد ذلك، وإنما إن اعتزلت وحملت كما تحمل به، يعني كي تحمل أي أنثى. وقال ابن عباس حملته وولدته من ساعته. يا شيخ لما لا يكون قول ابن عباس هو الراجح؟ ما الدليل؟ لأنهم عندما رجعوا ما قالوا من أين هذا الولد؟ سريعا لقد جئت شيئا فريدا، يعني جئت بولدين، من أين هذا الولد؟ ليس بسرعة. أما اتهموها طيب هم اتهموها بكذا، طيب معقول هذا يحصل كله في ساعة؟ هذا سيكون معجزة واضحة. وإنما قالوا أنى لك هذا، ما كان أبوك، واضح. أما ولد، تخيل امرأة تغيب ساعة ثم تأتي بولد، معروف الناس سيقولون زنا، من سيقول هذا بزنا؟ بل ما أحد سينسبه لها، بل هذا دليل على أنها طاهرة مطهرة، واضح، يعني حصلت هذا الولد، واضح. مكانا قصيا أي بعيدا، وإنما بعدت حياء من قومها أن يظنوا بها الشر، فأجاءها معناه ألجأها، وهو منقول من جاء بهمزة التعدية، المخاض النفاس، إلى جذع النخلة، روي أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس، قالت يا ليتني مت، إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر ووقوعهم في ذمها، وتمني الموت جائز في مثل هذا. ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان لابد فاعل فليقل اللهم احيني، إلى آخر الحديث. بعضهم استثنى من هذا الحديث هذه الحالة، يعني إذا كانت فتن ويعلم الإنسان أنه لا قدرة للثبات عليه فيجوز له أن يتمنى الموت. وليس هذا من تمني الموت لبر نزل بالبدن فإنه منهي عنه، وإنما هذا تمني الموت خوفا على الدين ليس على البدن. هل صحيح أن بعض الناس أحيانا قبل الموت قد يشعر، يعني يقول فلان قبل أن يموت بيوم مثلا يعني وصل الذين كان يطعم، أو قبل أن يموت بيوم مثلا تصدق؟ لا، إنسان قد يكون عنده فقط شعور لكن لا يعلم أنه يأتي الموت، ربما الله عز وجل يوفقه لعمل صالح قبل موته، واضح، هذه تكون من آثار دعوة سابقة، واضح. وكنت نسيا أن نسي الشيء الحقير الذي لا يؤبه له، ويقال بفتح النون وكسرها. وكنت نسيا قراءة نافع نسيا، وكنت نسيا قراءة نعم. فناداها من تحتها، قرئ من بفتح الميم وكسرها، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جبريل أو عيسى، وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة، يعني إنه كان تحتها كالقابلة، تعرف أن القابلة يعني التي تولد، واضح، يعني لكن يقول هو كان من تحتها يعني بمكان بعيد. نعم. وقيل كان في مكان أسفل من مكانها، ألا تحزني تفسير للنداء، فأن مفسرة سرية يعني جدولا جدول ماء، واضح الجدول ماء، يعني يكون عندنا نهر ثم يخرج منه فرع، هذا يسمى الجدول. نعم. وهو ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك. نعم. مذكور عندكم في الطبراني. نعم. وقيل يعني عيسى، فإن السرية الرجل الكريم، وهزي إليك بجذع النخلة، كان جذعا يابسا فخلق الله فيه رطب كرامة لها وتأنيسا. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق، لأن الله أمر مريم بهز النخلة، وإلا كان سيتساقط الرطب بدون هز، لكن قالوا لا بد من السبب. نعم. والباء في بجذع زائدة كقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ولا تلقوا أيديكم، وهنا هزي جذع لكنه قال بجذع. نعم. تساقط عليك رطبا جنيا، الفاعل ب تساقط النخلة، وقرئ بالياء والفاعل على ذلك الجذع، ورببا تمييز، والجني معناه الذي طاب وصلح لأن يجتنى، فكلي واشربي أي كلي من الرطب واشربي من ماء الجدول وهو السري، وقري عين وقري عينا أي طيبي نفسا بما فعل الله لك من ولادة نبي كريم أو من تيسير المأكول والمشروب. فهكذا يقولون انظر في البداية حزن وما تعلم أن في بطنها نبي. نعم. فإما ترين هي إن الشرطية دخلت عليها ماء الزائدة للتأكيد، وترين فعل خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد. نظرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام، وقيلة عن الصيام لأن من شربه في شريعاتهم الصمت. هذا قول والمشهور الأول، فلن أكلم اليوم إنسيا. وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها، ولأن عيسى تكلم عنها، وإخبارها بأنها نظرت الصمت كان بهذا الكلام وقيل بالإشارة. ولا يجوز في شريعتنا نظر الصمت. لا يجوز، بل شيخ الإسلام تيمية يذكر أن من تعبد الله عز وجل بالصمت فقد ابتدع. واضح. فأتت به قومها، لكن كون الإنسان يسكت عن شر لا شك هذا طاعة، أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لكن أن يجعل الصمت عبادة لا، عندنا لا يوجد الصمت عبادة. فأتت به قومها لما رأت الآيات، علمت أن الله سيبين عذرها، فجاءت به من المكان القصي إلى قومها شيئا فريا أي شنيعا وهو من الفرية. يا أخت هارون، كان هارون عابدا من بني إسرائيل، شبهت به مريم في كثرة العبادة، فقيل لها أخته بمعنى أنها تشبهه، يعني أنها تشبهه من حيث العبادة، هذا قول. وقيل كان أخاها من أبيها، يعني رجل أخ من أبيها وكان رجلا صالحا. وقيل هو هارون النبي أخ موسى وكانت من ذريته، واضح معنى كتاب لأنه جاء بعد. واضح، لأن الآن عندنا يحيى صح، وعندنا عيسى، بينهما قرابة أم لا؟ بينهما قرابة. طيب وعيسى آخر الأنبياء، إذن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني خذ التوراة، يعني خذ التوراة الذي هو كتاب موسى، واضح، واعمل به. واضح. ما الفرق بين يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام؟ زوجة زكريا أخت مريم، واضح، لذلك هو الذي كفلها وكفلها زكريا. واضح. فأخت على هذا كقولك أخو بني فلان أو واحد، أي واحد منهم، ولا يتصور على هذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما أبناء خاله. ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة، فإن بين زمانهما دهرا طويلا، فأشارت إليه أي إلى ولدها ليتكلم، وصمتت هي كما أمرت. كان في المهد، كان بمعنى يكون، والمهد هو المعروف، وقيل المهد هنا حجرها. آتاني الكتاب يعني الإنجيل. قالوا أول ما خرج، أول ما تكلم عيسى رد على النصارى، يعلم أن هذه القضية سيحصل فيها الخلاف، قال إني عبد الله، أول رد، ولا يمكن للإله أن يكون عبدا. نعم. آتاني الكتاب يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل، مباركا من البركة، وقيل نفاع، نفاعا يعني كثير النفع، وقيل معلم للخير، واللفظ عام من ذلك. والبركة يعني البركة هي كثرة الخير، إذن كثرة الخير في علمه في عمله في الآخرين. وأوصاني بالصلاة والزكاة هما المشروعتان، وقيل الصلاة هنا الدعاء، والزكاة التطهير من العيوب. وبرا معضوف على مباركا، روي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد، ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر. وفي كلامي هذا رد على النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله، ورد على اليهود لقوله وجعلني نبيا. إذن ردا على من؟ على الإفراط والتفريط. والسلام علي أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى، فهو كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل،

ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. حفيا أي بارا متلطفا. وأعتذلكم وما تدعون أي ما تعبدون. إسحاق ويعقوب هما ابنه وابنه وهبهما الله عوضا عن أبيه وقومه. يقول لما اعتزل الله عز وجل عوضه عن اعتزاله فوهب له الولد وولد الولد. نعم. وهبهما الله عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم. من رحمتنا النبوة وقيل المال والولد، واللفظ أعم من ذلك، لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير الآيات. هذه الآيات تتحدث عن قصة موسى، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم حتى نختم السورة في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. قال لا يجوز الابتداع عن سلام الجاهل، ولكن هو إذا صلى على قد قال لك عن السلام عليه السلام عليه ورحمة الله عند تعوده. كيف؟ قال هنا قيل لا يجوز الابتداع عن سلام الجاهل. نعم. أيوه. أما هو إذا بدأ لك، إذا بدأ بالسلام. نعم. فلنا حالتان، الحالة الأولى أن تسمعه يقول، أن تشك هل قال السلام عليكم أم لا فتقول وعليكم. لكن إن تحققت أنه قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام، واضح؟ فتجيبه. وهذا رأي ابن القيم. أما بعض الفقهاء قال ترد عليه عليكم مطلقا، لكن لو لاحظنا العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليكم لأنهم كانوا يقولون السلام السلام عليكم، ولا لم يوجد تحقق هل قال السلام أو السلام. لكن لو قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، واضح؟ كيف؟ إذا سلم ترد عليه لعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فترد عليه تقول عليكم السلام. ثم السلام يعني السلام في من آفات الدنيا، واضح؟ حتى ولو قلنا الرحمة الرحمة التي في الدنيا، لكن رحمة الآخرة لا يدخل فيها أصلا. هذا قلت لكم قول ابن القيم، إذا سمعت أنه وتحققت أنه قال السلام عليكم فلا مانع أن ترد عليه. سبحانك اللهم. في بداية السورة كيف خايا عن السورة بعض الناس بسبب هذا يقولون يربطون بعض الحروف عن بعض البعض ثم يذكرون الله. لا هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، يعني يذكر بعدد معين هذا كله لا دليل عليه. نحن مر معنا الآن الذي يخص هذا، ما الدليل عليه؟ ما في أي دليل. ثم لو حدده بعدد، لأن العدم الدليل قد يحتج بعضهم بقوله وما أدرى وما يدرك أنها رقية، لكن كونه يحدد عدد ويجعل أن هذا العدد هو سبب الفتح وأنه هذا لا دليل عليه. مثلا بعضهم يتوسع يقول الآن ننظر عدد سبعة، هذا عدد يعني للطواف سبعة وكذا سبعة وكذا، إذن يقول هذه سبع مرات. ثم هذا يتسلسل يعني يتسلسل بذكر قيود وضوابط لا دليل عليها. لكن قلت لكم هذه المجربات يعني تحتاج إلى ضوابط، وحقيقة لم أجد من بحث المجربات بحثا تاما. لو أن باحث يبحث المجربات في القرآن وينظر ما قيل فيها، هناك بعض يعني بحوث يعني من بحثها ضمن كتاب، لكن هناك من بحثها استقلالا وذكر أقوال العلماء لا. لأن البعض يعني مثلا شيخ الإسلام تيمية جاء إليه برجل عنده رعاف فقرأ عليه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. طيب ما الدليل على ذلك؟ يعني شيخ الإسلام رأى أنه هناك ربط في القرآن بين الأرض وبين الإنسان فدعا بهذا، واضح؟ لكن قلت لكم بعضهم يتوسع يقول اقرأ كذا وكذا، بل بعضهم يعني قد يتوسع ويقول اكتب في مكان كذا، اكتب على بطن الحامل كذا، واضح؟ يتوسعون في هذا ويتبعون ما تشابه منه. يعني هذا نحن أخذنا في تفسير سورة آل عمران. ما تشابه قلنا المتشابه على قسمين، تشابه عام وتشابه خاص. التشابه العام يعني أن بعضه يشبه بعضا في الإتقان والإحكام، واضح؟ ويشبه بعضه بعضا في أنه يدل على التوحيد ويدل على مكارم الأخلاق ويدل على أصول العبادات. هذا التشابه العام ليس فيه شيء، لكن التشابه الخاص هو الكلا هو ما خفي معناه، أو إن شئت تقول التشابه الخاص على قسمين: نوع يعلمه العلماء، فبعضهم يتبع هذا، يتبع المتشابه دون علم، يعني بمجرد الرأي، واضح؟ واضح منا؟ يعني الآن بعض الإنسان ما تفسير قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، يفسر من عقله، واضح؟ هذا لا يصح، هذا لا يعلمه إلا العلماء. النوع الثاني وهو التشابه المطلق، وهو لا يعلمه إلا الله. كيف حقيقة الجنة والنار؟ الله أعلم. فمن بحث في حقيقة الجنة والنار وأن صفتها كذا وصفتها كذا دون دليل، نقول هذا اتبع التشابه، لأنه يتكلم بغير علم، واضح؟ ثم الآن مثلا يأتي شخص ويقول إن الله سميع عليم، إذا له سمع كسمع الإنسان، هذا من التشابه أم لا؟ لأن هذا الآن تحدث بعلم، يعني كونه يصف الله عز وجل بصفة كصفة البشر، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ واضح؟ الله عز وجل له سمع، لكن ليس كسمع الآن عندنا. انظر، سميع بصير، صح؟ ظاهر الآية يقول إذن أنا أثبت له سمعا كسمع الإنسان وبصرا كبصر الإنسان، لا، هذا متشابه. نحن نأخذ المتشابه على المحكم، وهو ليس كمثله شيء، إذن أثبت أن له سمعا وأن له بصرا، لكن ليس كمثله شيء، واضح؟ فنأخذ المحكم و نعم نرجع المتشابه للمحكم، لكن أما يأتي يفسر هكذا لا، واضح؟ أن الله عز وجل قال هن أم الكتاب. إيش معنى أم الكتاب؟ أم يعني أصله الذي يرجع إليه، كما نقول أم، نحن نرجع إلى يعني إخوة يرجعون إلى أصل واحد، أم وأب. إذن والمتشابه هذه ترجع إلى أصل واحد، واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نأخذ السبب نزول.